أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى لهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع الدرس 97 إن شاء الله تعالى نواصل حديثنا حول قضايا العقيدة ترتبط بقضايا الإيمان والكفر ومعرفة الحق والضلال في ذلك. وحديثنا الذي تحدثنا عنه في أسبوعنا الماضي كان حول قضية من قضايا التكفير، وهي الأولى من مبادئهم، أي من مبادئ فرقة التكفير والهجرة، ألا وهي الحد الأدنى في الإسلام. وكما علمنا أنهم زعموا في مبدئهم هذا أنه لا يحكم لإنسان بالإسلام حتى يأتي بالحد الأدنى للإسلام الذي هو فرائض الإسلام مع التسليم المطلق لكل أحكام الدين، دون أن يأتي بناقض من نواقض الإسلام، وأن يستمر أو أن يظل على ذلك. وهو كلام يشبه الشروط التعسفية في الحكم على الأشخاص. لذلك أننا لم نجد لهذا الكلام أثارة من علم أو دليل يبرهن على صدق ما ذهبوا إليه، بل العكس من ذلك هو الصواب، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حكم بالإسلام لمن أعلن كلمة التوحيد، ثم بعد الحكم له بالإسلام هو مطالب بأن يأتي بفرائض الإسلام وسنن الإسلام ومستحبات الإسلام، دون أن نجد تحديدا للفرائض باسم الحد الأدنى والسنن بالحد الأعلى، فاللفظ ذاته ليس من هدي السلف الصالح على الجملة. والزعم بأنه لا يجوز أن نحكم بالإسلام لأحد حتى يأتي بكل فرائض الإسلام، هذا يجعلنا لا نحكم لأحد بإسلام أصلا من بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يعني حتى ولا عالم الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة تعلموا من نبيهم صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي فانتهوا عنه أو فاجتنبوه. فقوله عليه الصلاة والسلام فأتوا منه ما استطعتم دل على أنه لا يمكن أن يأتي الإنسان بكل فرائض الإسلام وسنن الإسلام. ثم زعمهم بأنه ولا يجوز أن يأتي بناقض يناقض الدين هو أيضا يجعلنا لا نحكم لأحد بالإسلام من بعد النبي عليه الصلاة والسلام الذي له العصمة وبه ختمت النبوة، لأنه ما من إنسان إلا ويخطئ ويصيب، كما أنه يعصي ويصيب. وفي الحديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فمعناه أننا لا بد وأن نقع في المعاصي، وهذا لا يخرجنا من دائرة الإسلام. وأما إن كان المقصود بالناقض هو ما يناقض الدين، أي ما يوجب الكفر كإنكار معلوم من الدين بالضرورة، فهو شرط له شبهة صواب، بمعنى أننا نحكم للإنسان بالإسلام فإن أتى ما يناقض الدين أو يوجب الردة فإننا نحكم عليه بأنه ارتد بعد إسلامه أو كفر بعد إيمانه، وذلك بعد إقامة الحجة عليه واجتنابه، لا أننا نقول هو لما يسلم لم يسلم بعد لأنه أتى بناقض من نواقض الإسلام. فالكلام لو دققت النظرة فيه تجده تناقضا تناقضا فظيعا. أنت لم تحكم له بالإسلام وتشترط عليه أن لا يأتي بناقض يناقض الإسلام، كما أنك تطالبه بالعبادات التي فرضها علينا الإسلام دون أن تحكم له الإسلام. هل تقبل الصلاة من غير مسلم أو تقبل زكاة أو يقبل صيام أو حج من غير مسلم؟ إنما يجب أن يكون مسلما أولا ثم أنت تطالبه بأحكام الدين وتعلمه أن لا يأتي بناقض يناقض الإسلام فيقع في الردة من بعد الإسلام أو الكفر من بعد الإيمان. لكنه التشكك أو الجهل أو التعصب لدى أثري هي قضية فيها كلام كثير اختلط فيه الحق بالباطل والحامل بالنابل، ويسمونها بالبدهيات، ويطلقون الحكم بالكفر على من أنكر هذه البدهيات المسلم بها لديه. وقد رأينا في لقائنا السابق أنه تضافرت الأدلة بما هو فوق التواتر على أنه يحكم للإنسان في الإسلام لمجرد أن ينطق بالشهادتين، وذكرنا في هذا أحاديث كثر. لكن يبقى في القضية تفصيلات، ولهم شبهات أو يسمونها أدلة، دليل القتال، دليل البيعة، دليل التفصيلي في أحكام الدين أو أركانه. فلنوضح هذه القضية قبل الشروع في غيرها من القضايا المتمثلة في قضية الحاكمية، الإصرار على المعصية إلى هذه القضايا. أوردوا أدلة تفيد أن الأحاديث التي ذكرناها في معنى أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. متفق عليه. وقد اتفق أهل السنة من المتحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين. إذن فالحد الذي ينفصل العبد به عن الكفر ويتصل بالإيمان له شرطها: النطق بالشهادتين والإيمان بمجمل رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما معرفة الشريعة على التفصيل فلا يشترط ولا يجب للدخول في الإسلام، وكذا لا يشترط معرفة أمور التوحيد لكي يدخل المكلف في الإسلام. ولا ريب أن على كل أحد أن يؤمن بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إيمانا عاما مجملا. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض على الكفاية. أما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به إيمانهم. ولا يجب على العاجز عن سماع بعضه أو عن فهم دقائقه ما يجب على القادر على ذلك. ويجب على المفتي والمحدث والحاكم والعالم ما لا يجب على من ليس كذلك. هذا كلام أهل السنة والجماعة. وهم وإن قالوا بأنه لا يجب على الإنسان أن يعرف مسائل الشريعة وتفصيلاتها حتى يدخل في الإسلام، أو لا يشترط عليه معرفة أمور التوحيد حتى يكلف أو يدخل في الإسلام، فإنهم بعد الحكم له بالإسلام أوجبوا عليه أن يتعلم أمور الدين وأن يعرف كل معلوم من الدين بالضرورة، وفرض عين عليه أن يتعلم ما يصح به عقيدته وما يصح به عبادته وما يصح به نوعية معاملته، كما أنه يجب عليه أن يتخلق بأخلاق الإسلام. ولذلك المسلم وهو مسلم مطالب أن يفهم ما معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، مطالب قبل أن يصلي أن يتعلم كيف الصلاة وأحكام الصلاة، قبل أن يزكي وقد فرضت الزكاة في حقه في دروع أو مال أو عروض تجارة أو نقدين أو أنعام، فرض عليه أن يتعلم ولو على طريقة السؤال أن يعرف أحكام الزكاة ليؤدي حق الله في ماله وليخرج زكاته. وفرض عين عليه أن يتعلم أحكام الصيام قبل أن يهل عليه هلال شهر رمضان. وفرض عين عليه أن يتعلم أحكام الحج متى استطاع السبيل إليه، فإن راح يضرب في الأسواق ويتاجر فلا يجوز له أن يتعامل بهذه المعاملة إلا وقد علم ما الحلال فيها من الحرام، وأن يكون على دراية بمثل، وأن الله البيع وحرم الربا، ويعرف من المعاملات ما هو مباح ومن المعاملات ما هو حرام، فيلتزم المباح ويترك الحرام. فرض عين عليه وهو في السوق أن يعرف حرمة ركب الكيل والميزان وألوان ركب الأمة بصور أخرى من نقص الناس أشياءهم أو نقصهم المكيال والميزان. كل هذا كان الصحابة يعلمونه لمن راح يضرب في الأسواق أو يبيع ويشتري، فكانوا يتعلمون هذه الأمور. لكن أن نقول ما يجب أو ما يجوز أن نحكم لإنسان يسلم حتى يتعلم كل هذا، لا، إنما يسلم ثم يتعلم. وما كان مرتبطا به في عقيدة أو عبادة أو معاملة هو من جنس فرض العين، وما زاد عن ذلك يكون من جنس فرض الكفاية. فمثلا تعلمنا لركائز الإيمان كان هذا بمثابة فرض العين، لكن حديثنا الآن عن مسائل عقدية فيها رد على خوارج وتكفير ومرجئة وصوفية وأشعرية وشيعة وقباطية إلى آخره، هذا فرض الكفاية الذي هو يتعلمه طالب العلم الذي يمكن أن يمثل الصف الثاني في تعلم العلم ليعطي درس علم في نطاق معين وليكون شيخا فيما بعد في المستقبل او نحو ذلك. هو يتعلم هذه المسائل ليبسط العقيده او يرد على افكار منحرفه تعن له هنا او هناك او تعرض له في اي مكان او زمان، فهذا مثلا من جنس فرض الكفايه. لكن هو في حق العالم وطالب العلم المتخصص فرض عين. المرأة وهي تتعلم فرض عين عليها أن تتعلم ما تصح به عبادتها وما تعرف به حق ربها، وكذا ما تقيم به حياتها الزوجية، فهي تعرف حق الزوج، ما هي الحقوق الزوجية، وتعرف وتتعلم كيف تربي الأولاد، ويكون هذا من جنس فرض العين. تمريض وتتعلم فنونا أخرى من العلم أو الطب، هذا من جنس فرض الكفاية، إلا أن تتخصص فيه وتلزمها الدولة المسلمة بأن تكون طبيبة أو أن تكون ممرضة، تلزمها أن تكون مدرسة، فيصبح هذا من جنس فرض العين بعد أن كان فرض كفاية، وإن يصبح فرض عين في حقها فلا يزال فرض كفاية في حق الأخريات. أما شبهة أهل التكفير في هذه القضية فهم يقولون، يذكر البعض أنه لا يكتفى بالشهادتين والإيمان المجمل برسالة النبي عليه الصلاة والسلام لكي يصح إسلام المرء، بل لا بد من الالتزام العملي والفعلي بكافة أحكام الإسلام، مستدلين بكلام قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. هذا نصه، قال ابن حجر في شرح حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، قال وفيه منع القتل عمن قال لا إله إلا الله ولو لم يجد عليها وهو كذلك. لكن هل يصير بمجرد ذلك مسلما؟ هل يصير بمجرد ذلك مسلما؟ الراجح لا، بل يجب الكف عن قتله حتى يختبر. فإن شهد بالقتال والتزم أحكام الإسلام حكم بإسلامه، وإلى ذلك كانت الإشارة للاستثناء الوارد إلا بحق الإسلام. هذا كلام ابن حجر في فتح الباب شرح صحيح البخاري مجلد 26 صفحة 108. هم أوردوا هذا الكلام على أن ابن حجر هذا واحد من علماء أهل السنة، وهو يقول الحديث يبين أننا نكف عن قتل وقتال من قال لا إله إلا الله، لكن لا نحكم له بالإسلام حتى نستبيه. والرد على ذلك أولا أن هذا الاستدلال في غير موضعه، وذلك لأن موضع هذا الكلام جاء في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين. كلام ابن حجر هذا في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين، وفي باب قتل من أبى قبول الفرائض. إذا فالحديث هنا عن المرتد، هل يكتفى بقوله لا إله إلا الله عند الاستتابة حتى يصير بذلك مسلما؟ فالراجح كما ذكر ابن حجر لا، بل لا بد من شهادة الرسالة، وكذلك إذا كانت ردته بجحد أي شريعة من الشرائع الواجبة وجب أن يقر بوجوبها حتى يصح إسلامه. ولذلك النصراني إذا أسلم لا يكتفى من أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. مرتد أنكر الزكاة، صار مرتدا لإنكار الزكاة. إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وقفنا عن قتاله هل نحكم له بالإسلام؟ لا، حتى يقر بالزكاة التي أنكرها أو بالفريضة التي جحدها. هذا كلام ابن حجر، والكلام إذا وضع في غير موضعه يمكن أن يؤدي إلى مسالك شتى وإلى مفاهيم باطلة. فانظر كيف جعلوا كلام ابن حجر في باب استتابة المرتدين في باب لا يحكم له بالإسلام لأنه قال لا إله إلا الله. أقال ابن حجر هذا الكلام في الباب الأول في باب الإيمان أو كتاب الإيمان في صحيح البخاري؟ لا، إنما قاله في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين. ولذا وكل مرتد إذا قتل ثم أعلن كلمة التوحيد يتوقف عن قتاله، ثم ينظر هل أقر بما جحده أم لا، فإن أقر بما جحده كان مسلما، وإن لم يقر كان مستمرا على ردته، وكانت قولة لا إله إلا الله بمثابة الشقية فيعاد إلى قتاله مرة أخرى لأنه لا يزال مرتدا. أما حديثنا هنا إذا كان هذا كلام ابن حجر في كتابة المرتدين، فحديثنا أمر آخر بطلب الشرط الذي يخرج به الكافر من دائرة الكفر ويدخل في دائرة الإسلام وتجري عليه أحكام المسلمين في الدنيا ولا يخلد في النار، فهذا لا شك في كونه بالإقرار والإيمان المجمل مع إعلان كلمة التوحيد. ولذلك ثانيا بالرد على كلام أو شبهات هذا، كلام ابن حجر نفسه في نفس الموقع الذي نحن نتحدث عنه، وهو متى نحكم على شخص بالإسلام في الدنيا يؤيد ما ذكرناه. قال رحمه الله أما بالنظر إلى ما عندنا أي من هو المؤمن عندنا فإن الإيمان هو الإقرار، فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للقلم. فإن كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق فمن أطلق عليه الإيمان أي من السلف فبالنظر إلى إقراره، ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله، ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل فعل الكافر، ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته. وهو كلام عظيم وقد سبق بيانه بشيء من التفصيل في المقدمات التي أوردناها في قضية الإيمان والكفر، والتفرقة بين الإيمان والكفر والأقسام بين الكفر العقدي والعملي وما إلى ذلك. يقول بالنظر إلى حكم المؤمن عندنا بالإقرار، متى ما أعلن الشهادتين نحكم له بالإسلام، فمن أقر أجريت عليه أحكام الإسلام في الدنيا، ولم يحكم عليه بكفر إلا إذا قارن به فعل يدل على كفره فالسجود للظلم. هذا مثال، كما قلنا هناك كفر عملي يخرج من الملة ويضاف الإمام من كل وجه، ومثاله السجود للصنم وتمزيق المصحف وقتل النبي وسبه، هذا كفر عمل منه الأقوال ومنه الأعمال، وهو يضاف الإمام من كل وجه ويتصل بالكفر العقدي الذي منه التكذيب والجحود والإباء والاستكبار والإعراض والشك والنفاق والردة. فإن كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق، يعني أتى بفسق دون الكفر، والفسق هنا بمعنى الخروج عن الطاعة، أتى فسقا أي ارتكب كبيرة كأن زنى أو سرق أو شرب خمرا أو انتهب نهبته، فمن أطلق عليه الإيمان وأن لا يزال إن زنى مؤمن لا يزال هذا الرجل مؤمنا على الرغم من ارتكابه الكبيرة التي تفسقه. قال من أطلق عليه الإيمان أي من السلف فبالنظر إلى إقراره، يعني يريد أن يقول هو عنده أصل الإيمان، عنده الشعبة الأصلية للإيمان، لكن لا يعني أنه مؤمن كامل الإيمان. وإلا قال الإمام أحمد قال وأما من زنى أو سرق أو شرب الخمر أو انتهب فهذا أسميه ناقص الإيمان، إذا ارتفع الإيمان عنه بيرتفع بوقت الجريمة ثم يعود، فمع ارتفاع الإيمان عنه يصبح ناقص الإيمان. ومن نفى عنه الإيمان وقال هذا ليس بمؤمن فإنما أراد أنه ليس مؤمنا كامل الإيمان، فبالنظر إلى كمال الإيمان، إنما عنده أصل الإيمان. ومن قال هو كافر الزاني أو شارب الخمر أو السارق، تأول الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة حين ينتهبه وهو مؤمن. وقال هذا كافر أراد أنه الكفر العملي الذي يضاد الإيمان العملي وليس الكفر العقدي الذي يضاد أصل الإيمان. وأما من نفى عنه الكفر فبالنظر إلى حقيقته، والكلام بفضل الله سبق توضيحه فقط. ثالثا في الرد على هذه الشبهة، الشهادتان بمجردهما تعصمان من أتى بهما ويصير بذلك مسلما، وإن أقل بشيء من أركان الإسلام، أما إن أعلنوا عن ذلك وكانوا جماعة له المنعة قتلوا كما فعله أبو بكر رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة. فهذا يثبت أن الإسلام يثبت للكافر بمجرد قوله شهادتين. ثم ننظر بعد ذلك في بقية أركان الإسلام، فإن امتنع عن شريعة من الشرائع الواجبة الظاهرة فإذا كانوا طائفة ولهم منعة قتلوا كقتال المرتدين، وإن كانوا مقرين بالوجوب قتلوا كقتال مانع الزكاة والخوارج أو البغاة ولا يكفرون في هذه الحالة. من امتنع عن شريعة من الشرائع الواجبة الظاهرة إن كانوا طائفة ولهم منع قوتلوا كقتال المرتدين، وأما إن كانوا مقرين به فإنهم يقاتلون قتال البغاء أو كقتال مانع الزكاة والقوارض كمثال، ولا يكفرون في هذه الحالة. أما الشخص المفرد فيعامل بحكم الشرع في من امتنع عنه، فإن كان ترك الصلاة يقتل على خلاف أيقتل كفرا أم عدا، وإن كانت الزكاة تؤخذ قهرا منه وهكذا. رابعا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى مؤكدا ما ذكرناه: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أفضل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله محروم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل الإيمان، وإن كان بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. وهناك أدلة كثيرة تؤكد ما ذهبنا إليه، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاء يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويحرم دمه بذلك ويجعله مسلما، كما أثر على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، بل قد ورد أنه قبل من قوم الإسلام واشترطوا أن لا يزكوا وأن لا يجاهدوا. ففي مسند الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: اشترط الثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليهم ولا جهاد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيتصدقون ويجاهدون. وفيه أيضا عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين، فقبل منه قال ابن رجب وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال: يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بعد ذلك بشرائع الإسلام كلها. واستدل أيضا بأن حكيم بن حزام قال: بايعت النبي عليه الصلاة والسلام على أن لا أسر إلا قائما، قال: أصحه معناه أن يسجد من غير ركوع. والذي يهمنا من هذه النقول أمران: الأول أن الدخول في الإسلام إنما يكون بالشهادتين، وإذا اقتصر في بعض الأحاديث على شهادة التوحيد فهو إما من باب الاكتفاء أو الاختصاص من بعض الرواة، وإما لأن مشركي العرب المقصودين بكلمة الناس في الحديث لم يكونوا ليقروا بشهادة التوحيد إلا إذا شهدوا لمن جاء بها ودعا إليها وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن بعض السلف: الإسلام الكلمة، يعني كلمة الشهادة. وأما الصلاة والصيام وسائر شرائع الإسلام وفرائضه فإنما يطالب بها بعد أن يصبح مسلما، إذ هي لا تصح ولا تقبل إلا من مسلم، أما الكافر فلا صلاة له ولا صيام ولا حج إلى آخره، وذلك لفقدانه شرط القبول وهو الإسلام. والثاني ما دلت عليه الأحاديث الأخيرة التي ذكرها ابن رجب والتي رواها إمام السنة أحمد بن حنبل من المرونة وسعة الأفق التي كان يعالج بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمور ويواجه بها المواقف، وخصوصا مع الكافرين في الإسلام، فقد قبل من بعضهم ما رفضه من غيرهم. جاء عن بشير بن الخطاطية أنه أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام دون أن يتصدق أو يجاهد، فكف يده عنه وقال: يا بشير، لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن؟ ولكنه قبل هذا من ثقيل لعلمه بأنهم لم يجمدوا على موقفهم وأنهم إذا حسن إسلامهم فسيسمعون ما يسمع سائر المسلمين. ولهذا قال في ثقة عنه: سيتصدقون ويجاهدون. ولذلك اتفق العلماء على أن عقد الإسلام يثبت بالنطق بالشهادتين، وأن المرء بذلك يصير حرام الدم والعرق ويخالف بعد ذلك بالصلاة والزكاة وسائر أمور الشريعة ويعاقب على تقصيره في شيء منها كما حددته الشريعة. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحفظ، وأدلة سبق بيانها بفضل الله تعالى. ومن الشبهات التي نكرت أن كل آيات القرآن الكريم ذكرت قضية الإيمان مرتبطة بالعمل، فكيف نقول إن قضية الدين كلمة؟ وأين العمل إذن؟ وربنا على هذا، نحن لا نقول بأن من نطق بالشهادتين يلزمنا الحكم بإسلامه مهما قال أو عمل بعد النطق بهما، ونحن لا نقول أيضا إن المسلم لا يرتد أيما قال أو عمل. فلا شك أن شريعة الله قد عددت أقوالا وأعمالا إذا قالها المسلم أو عملها خرجت به عن الإسلام وارتد بها من الكفر. وهذه الأقوال والأعمال التي حددها الله عز وجل ووضحها الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لنا أن نزيد فيها أو أن ننقص منها. ويجب أن لا يتبادر إلى الذهن أن هذا يقلل من قيمة العمل أو يبق منه، فليس في وجوب الحكم بالإسلام من نطق بالشهادتين ما يتعارض مع كون المسلم مكلفا بعد النطق بها بفرائض أخرى وهي من الإيمان كالصلاة والزكاة والحج والصوم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله إلى آخر ذلك. وبالضبط الحكم هذا شيء، ودعوة الناس إلى الأثر المترتب عليه وفهم مدلول شهادة التوحيد والعمل بشروطها هذا شيء آخر، وهو مطلوب من كل مسلم، وعلى من يدعوهم أن يذكر بذلك وأن يوضح معالمه. فإن الناس لن يستقيم حالهم إلا إذا استقرت العقيدة عندهم استقرارا راسخا واعيا. ثم نقول للذي اشترط أن تكون أعمال الشخص مصدقة لشهادته حتى يحكم بإسلامه، إن فيما قدمناه ما يثبت فساد ذلك القول، فقد أقمنا الأدلة الرافعة على أن حكم الله تعالى أن يعتبر الشخص مسلما في ذات اللحظة التي ينطق فيها بالشهادتين، وأنه حال نطقه بالشهادتين يلزم اعتباره مسلما ويحرم دمه وماله. فمن أين جاء الشرط الذي يقولون به من وجوب عمل الناس وتعريف حكم الإسلام أو إسلام من نطق بالشهادتين حتى يأتي بعمل يعتبر مصدقا لشهادته فضلا أن يكون هذا العمل هو كل فرائض الإسلام؟ وأما الاحتجاج هنا في هذا المقام بحديث: ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، فلا حجة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تم النطق بالشهادتين عملا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. إيمان بالله ورسوله. سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وكما في حديث وفد عبد القيس، وبذلك يكون الثابت يقينا من الحديث المجتمعة أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مخلصا من قلبه فإنه يكون قد أتى عملا مصدقا لما وقر في قلبه، وأن حكم الله أنه بذلك قد آمن وأسلم. والإخلاص فعل النفس والقلب الذي لا يطلع عليه إلا عالم السرائر جل شأنه. وليس لنا نحن البشر إلا أن نعامل الناس بما ينطقون به بألسنتهم وبما يصدر منهم من عمل. ولذا قال خالد بن الوليد رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كم المصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. أخرجه مسلم. ثم نقول للذي يأبى التسليم بذلك: حدد لنا العمل الذي تريد أن تجعله مصدقا لقول الناطق بالشهادة حتى نحكم بالإسلام، وحدد لنا صفة ذلك العمل ومقداره، ولا سبيل له إلى ذلك أبدا إلا أن يأتي بشريعة من عنده لم يأذن الله عز وجل بها. وحذار من ذلك، لأن أهل التكفير إن فعلوا هذا فقد سقطوا فيما قاموا ينهون عنه، وحكموا بغير ما أنزل الله من حيث ندبوا أنفسهم الدعوة بأنه لا حكم إلا لله. وإذا قال قائل إن واقع حياة الناس يدل على أنهم ينهجون في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مناهج تخالف شريعة الله، قلنا نعم صدق، وهذا حال الكثيرين منهم، وهم بذلك عاصون لأوامر الله. ولكن من تعدى ذلك إلى القول بفساد عقيدة الناس بما يخرجهم عن الإسلام، قلنا له: إنك أنت الذي خرجت على حكم الله بحكمك هذا الذي حكمت به على عموم الناس، وإن استدلالك على فساد عقيدة الناس بما يخرجهم عن الإسلام ظن لا يرقى إلى الجزم واليقين، وقد قال تعالى: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فلا تحكم بالكفر إلا أن يثبت لك في حق شخص معين أنه قد ارتكب عملا أو قال قولا محددا في شريعة الله فخرج به من الإسلام إلى الكفر. وأما المعاملة بالمعاصي أو شيوعها أو هذه الظواهر العامة لا تجيز لنا في شريعة الله أن نصدر أحكاما على عموم الناس بخروجهم من الإسلام إلى الكفر أو بعدم دخولهم الإسلام أصلا رغم نصهم بالشهادتين، فهذا ليس من دين الله في شيء، وليس في شريعة الله ما يبيح لنا إذا ما ساعت تلك الأقوال والأفعال في مجموع من الناس أن نرميهم جملة بالخروج عن دين الإسلام ما دامت شعائر الإسلام فيهم معلنين بها بينهم. وليس لنا أن نظن بكل فرد منهم لم نتيقن من حاله على وجه التحقيق أنه خرج من الإسلام، بل هو على ظاهره حتى يقوم الدليل الشرعي المقبول على أنه هو بذاته قال قولا أو أتى عملا ارتد به إلى الكفر، وذلك بعد إقامة الحجة عليه. فإذا نادى مناد من هؤلاء القوم حي على الصلاة ولم نكن نعلم أنه هو بذاته يصر على قول أو عمل يخرج به يقينا من الإسلام إلى الكفر، لم يجز لنا القول بأن نداءه باطل ويلزمنا إجابته. وإذا أمنا في الصلاة من هو ظاهره الإسلام لم يجز لنا التخلف عن الجماعة بظن أن هذا الإمام ربما كان من القائلين أو العاملين بما يخرجه عن الإسلام. ولو جاز لنا التحلل من الشرائع بالظن لما لزمتنا أغلب الفرائض، ولما جازت لنا صلاة خلف أي شخص بعد المعصوم صلى الله عليه وسلم ومن شهد له بالجنة أيا كان هذا الشخص، إذ أننا لا نستطيع أن نحصي على كل شخص كافة أقواله وأفعاله، وهو إن أبدى لنا فيما يظهر لنا منه ما يوافق شريعة الإسلام فإننا على يقين أن كثيرا من أقواله وأعماله خافية علينا، ونحن لا نستطيع أن نقطع بشيء فيما خفي علينا بل إنما يظهر لنا من أقواله وأعماله لا نستطيع أن نجزم بحقيقة الأمر فيه وصحته، إذ مناط ذلك سلامة نيته واتجاهه بقلبه فيما يقول ويفعل إلى الله تعالى، وذلك ما لا سبيل لبشر إلى التأكد منه. ولقد أسلفنا ذكر الأحاديث على أننا أمرنا أن نعامل كل شخص حسب ما يظهر لنا من أقواله وأعماله. هذا ومن شبهاتهم أنهم قالوا العبادة هي الخضوع والإذعان والتسليم لله تعالى، فعبادة الله تعالى هي التسليم له جملة، ولن يكون التسليم إلا إذا جعل المرء المسلم ما فرضه الله عليه فرضا وحرم ما حرمه الله عليه، فمن انتقص شيئا فقد وقع في الكفر. ومعنى أن الله جعل ذلك الحد الأدنى فرضا على عباده أنهم يطيقونه كلهم، إن أمر الله بقتال من ضيع شيئا من ذلك. وهذا أبطع دليل على أن كل أحد من الناس يطيقه، وإلا ما أمر بقتال عليه، وهو دليل على أنه الحد الأدنى للإسلام، إذ لو كان أقل من ذلك لما فرض القتال عليه. هذه هي الشبهة. ونسارع بالرد فنقول هذه أدلة عقلية غريبة يسمونها بالبدهيات، وقد نفذ ما في جعبته من القرآن والسنة، فلم تبق إلا تلك الاضطرابات الجدلية غير المنطقية، وجماعة التكفير تحارب في فراغ وتخلط بين الحقائق. فنحن نعلم يقينا أن أصل التسليم لله حقيقة معنوية يتبعها سلوك وعمل وليس كما عدديا، فمن استمع لمنادي الإيمان فرضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فقد أسلم بذلك عند الله وعند المسلمين ما أظهر لهم ذلك. فهذا هو الرضا والتسليم، وهو شيء معنوي وأمر قلبي يشرح الله عز وجل له صدور من شاء من عباده، كما قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذا التسليم يشمل بالضبط الإقرار بأن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، والبراءة من كل دين غير دينه، وعدم جحود شيء مما جاء به أو إنكار شيء مما علمه، بل الإذعان والانقياد والتسليم. فهو بذلك قد أسلم القلب والوجه لله رب العالمين. ثم يكون أداء التكاليف بعد ذلك مقتضى لذلك التسليم القلبي وثمر له، فهناك تصديق وهناك تصديق، فإن نجح في جانب التصديق فقد نجح في جانب التسليم وأسلم لله رب العالمين. ثم يأتي جانب التصديق أمرا يقتضيه التصديق أو التسليم، ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. والقلب كما هو معروف أنه مناط التقوى، كما قاله صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا، ويشير صلى الله عليه وآله وسلم إلى قبره ثلاثا. فالأصل هو القلب محل الإذعان والتسليم الذي يترتب عليه الإيمان والإسلام. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى حين يكلفنا بالفرائض أي التكاليف الشرعية سواء القلبية منها أو الظاهرة، فإنه سبحانه وتعالى يطالبنا بها كمقتضى لثابت التسليم له سبحانه. فمثلا يقول إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وكذا يقول وخافوني إن كنتم مؤمنين. ويقول وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فالإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل. والتكاليف الشرعية هي المترتبة على هذا الأصل، وما دام الأصل موجودا فلا يزال صاحبه واقفا على قاعدة الإسلام، والأمر لم يعد بعد يحتاج إلى مزيد بيان، فهذا أمر واضح للعيان. ولكنهم أي أهل التكفير يخلطون في ذلك خلطا فاحشا، فلا يعرفون أصلا من فرق، بل يعتبرون هذا الأصل الإسلام مجرد فرائض، فرق من الفرائض أو تكليف من التكاليف، وجوده كوجود أحدها لا يدل على شيء، إذ قد يوجد في إنسان ويكون صاحبه عندهم كافرا مخلدا في النار والعياذ بالله، إذ لا يكون صاحبه قد وصل إلى الحد الأدنى للإسلام عندهم بعدما أقر لأنه لم يصاحبه بقية فرائض الإسلام مع البعد عن نواقضه، فأصبح الإقرار بالإسلام وعدمه سواء لديهم. ولذا هم كثيرا ما يتندرون بعلماء أهل السنة يتهمونهم بأنهم حولوا عبادة الله إلى مجرد الإقرار بوجوب عبادته، ويقولون ما الذي يفيده ذلك الإقرار المجرد؟ ونقول إن هذا الإقرار هو الأصل، وكل ما بعده ينبني عليه ولا يمكن أن يتساوى به أبدا، هو الأصل الذي ينبني عليه ما بعده، وهو الذي يفرق بين المسلم وغيره، كما أنه هو السبب في عدم خلود صاحبه في النار وإن لم يعمل خيرا قط، وإن لم يعمل عملا صالحا كما صرحت الأحاديث بذلك. لنرد بها على التكفير ومن وراء التكفير، نرد بها على صاحب الحوار الهادي وصاحب مقالات إنكار الشفاعة والتشكيك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نقول إن كلمة التوحيد هي الإقرار الذي ينبني عليه ما بعده، وهي التي تفرق بين المسلم وغير المسلم، وهي السبب في عدم خلود صاحبها في النار وإن لم يعمل خيرا قط. فرح بذلك الصادق المصدوق والنبي المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء على سبيل القصر، وكان بلغة التواتر يقول عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، أي يزن حبة بر خرس أو شعير، أخرجه البخاري وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، أي لم يقلها لمجرد أن يعصم بها دمه وماله كالمنافقين في عهد النبوة، وغير هذه الأحاديث كثير، ودلالتها واضحة صريحة على أن كلمة الشهادة موجبة لدخول الجنة والنجاة من النار. لكن هنا معنى يجب أن نلحظه، أن المراد بدخول الجنة دخولها ولو في النهاية، دخولها ولو في النهاية، أي بعد استحقاق العذاب في النار زمنا ما إن أراد الله له ذلك، ولم يدخل تحت المشيئة لمعاصي ارتكبها لم يتب منها أو لاستيفاء حقوق العباد ولم تكفر عنه بسبب من الأسباب. وأما المراد بالنجاة من النار فعدم خلوده فيها وإن دخلها، حتى لا نكون في فهمنا كالمرجئة أو لا تفهم هذه الحديث في فهم المرجئة وفهم المفرطين والظلام في هذه الأمة. لا، المراد بالنجاة من النار عدم خلوده فيها وإن دخلها بسبب ما اقترفه من المعاصي، سواء منها ما يتعلق بحقوق الله أو بحقوق العباد. وإن دخل بذنوبه النار فسيخرج منها لا محالة ما دام في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان. قلنا وماذا يجزي هذا الإقرار؟ قلنا أفاد صاحبه دخول الجنة ولو بعد دخوله النار، أفاد صاحبه دخول الجنة وعدم خلوده في النار بدليل ما ذكرنا، وكذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وهو حديث طويل، وفي آخره قال: فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيخرج ضربة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما. وفيه أيضا هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. الحديث الذي أنكره ابن محمود والذي ينكره التكفير من قبل، ولا تفاجئ مع الخوارج هو مع التكفير أم مع من، ومع ذلك يقولون إن الإقرار بالعبادة إذا أوقف ولم يتعده إلى العمل بمقتضى هذا الإقرار فهو كإقرار إبليس أو إقرار الكافرين جميعا. وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى عن المنافقين: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. قالوا: هؤلاء المنافقون رغم إقرارهم بالإيمان والإقرار بعموم الطاعة إلا أنهم تولوا فنفى الله عنهم الإيمان. ونقول لهم: مهلا يا قوم، إن هؤلاء المنافقين لم يقروا بالإيمان ولا عموم الطاعة، إنما هم منافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فيقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، كما أخبر الله بذلك عنهم في غير موضع. ولذلك فالله سبحانه وتعالى يحكي هنا قولهم بأفواههم وليس إقرارا بقلوبهم، وفارق كبير بين هذا وذاك. قلت: هو كإقرار إبليس ما لم يتعب العمل، وهذا اقتراب وثبت. فليس العلم والمعرفة كالإيمان والاعتقاد، فالعلم موجود في قلوب الناس جميعا المسلمين والكافرين على السواء حتى إبليس نفسه. ولذلك فإن العلم لا يغني عن صاحبه مثقال ذرة ما لم يصحبه الاعتقاد القلبي. فالعلم أو المعرفة موجود لدى الناس جميعا هي حجة الله عليهم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وقال عن إبليس: رب فانظرني إلى يوم يبعثون. فهذا إبليس عرف الربوبية وعرف البعث أيضا. وقال تعالى عن الكافرين: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وفي الأخير أهل التكفير يقولون: الحد الأدنى للإسلام هو مجموع فرائض الإسلام، وأن لا يأتي بناقض ينقض ذلك. قلنا: كثيرا ما تذكرون كلمة الحد الأدنى للإسلام، والحد الأدنى بدعة في الإسلام، فالثابت أن كل أمر أو فعل أحدث في دين الله ولم يرد به نص شرعي فهو بدعة محدثة وضلالة مردودة على صاحبها، في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فهذا الأصل الكبير عندكم لم يرد فيه نص من كتاب ولا سنة صحيحة، ولم يؤثر عن خير القرون ولا عن أحد بعدهم إلى يومنا هذا، حيث ظهر على يد فرقة التكفير والهجرة، فثبت بيقين أن هذا الاسم ومسماه باطل وبدعة وضلالة مردودة على صاحبها. وقلتم: الحد الأدنى من الإسلام هو مجموع فرائض الإسلام، فإن نقصت فريضة كفر صاحبها. فهل أنتم على يقين من أنكم أحصيتم فرائض الإسلام فريضة فريضة؟ وهل تقيمونها في أنفسكم؟ إن قلتم نعم فقد كذبتم، وذلك لأنه على الأقل ستكتشفون في كل يوم حديثا جديدا يكون فيه أحيانا تكليف جديد بأمر ما قد يكون فرضا من فرائض الإسلام، ولن تستطيعوا أن تجزموا بأنه ليس ثمة حديث صحيح يغيب عنكم. إذن فالأمر يحتمل أن هناك فرائض أخرى أنتم لا تعلمونها ومن ثم لا تؤدونها، إذن فلا يحل لنا أن نحكم لكم حسب منهجكم للإسلام أبدا ولا لأحد على ظهر الأرض، حتى تثبتوا أنكم أحصيتم فرائض الإسلام وتقيمونها. فهل تقولون بهذا؟ وهل يصح أن يقول به عاقل؟ وإن قلتم: لا، لم نحصي فرائض الإسلام، وإنما المقصود بالحد الأدنى فيما علم من دين الله، قلنا: إذن الحد الأدنى يختلف من شخص لشخص، ومن جماعة لجماعة، ومن جيل لجيل، على قدر علمه بالفرائض، أليس كذلك؟ وإذا صح هذا فقد ثبت بطلان ما أسميتموه من حد الأدنى، لأنه لو كان هناك حد أدنى للإسلام لم يتغير بتغير الزمان والمكان والأفراد، أما هذا التغير فإنه يكون أديانا وليس دينا. وإذا صح عندكم أن الحد الأدنى يختلف عند كل فرد عن آخر على قدر علمهم بالفرائض، فكم فريضة تستوفونها من الرجل لتبايعوه عليها، أم أنكم ترجعون بيعته إلى موته؟ وإذا ثبت هذا فهل يعذر بجهل فيما لا يعلمه من فرائض؟ وهذا مخالف لمنهجكم، ألم يكن هذا مخالفا للحق الثابت في شريعة الله عز وجل المحكمة؟ فنحن نعرف مدخل الإسلام ونعرف مخارجه، ولا نعرف في دين الله من يوم أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام هذا الحد الأدنى الذي به يقولون. نعرف حديث جبريل عليه السلام في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ وما الإيمان؟ وما الإحسان؟ ومتى الساعة؟ وما أماراتها؟ وعلمنا أن هذا ديننا وليس فيه إشارة إلى الحد الأدنى، وعلمنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان الثقفي إذ قال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. ولم يقل له: الزم الحد الأدنى للإسلام. هل لو كان دعوى الحد الأدنى للإسلام حقيقة ثابتة في دين الله، هل كان يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم عند تعليمه الناس أمر دينهم، أم كتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعي الأول والهادي بهدي الله وإمام كل سقيم؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. تلك حقائق وضعتها بين أيديكم في هذه القضية التي بذلها أهل التكفير وبثوها في شباب الصحوة، فكان لها من الأخطاء ومن السلبيات في محيط صحوتنا ما يجعلنا نقف عندها ونصوب خطأها ونتعلم العقيدة بدقة صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى، بعيدا عن إفراط المفرطين وتفريط المفرطين، بين إفراط المفرطين وتفريط المفرطين. لا هي أفكار خوارج ولا هي أفكار مرجئة، إنما هذه عقيدتنا الإسلامية بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح مكتفين ليلة بهذا القدر، وإن كان في الحديث بقية، لكن حتى لا نطيل عليكم يغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر الماسورين. اللهم ارحم موتى المسلمين وارحم عبادك المستضعفين واشف مرضى المسلمين ونجح أبناء المسلمين. فرج كرب المكروبين، نفس هم المهمومين. اللهم انصر عبادك المجاهدين واخواننا المجاهدين في الجيشات. اللهم انصر المجاهدين في الجيشات. اللهم انصر المجاهدين في الجيشات. اللهم ايدهم بسيدك يا رحمن. اللهم اكرمهم بنصرك يا حنان. اللهم انزل عليهم من جندك يا منان. اللهم اغلق على قلوبهم واجمع على الحق كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم امن روعهم، اللهم ازل خوفهم، اللهم ابعد عاريهم، اللهم اطعم جائعهم وارض عاريهم. اللهم انهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم. اللهم انهم خائفون فامنهم، مستضعفون فمكنهم. تخلت الدنيا عنهم فلا تتخلى يا رب عنهم. كلهم خير نصير وكلهم خير ظهير، كلهم معينا ونصيرا وكلهم ظهيرا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم وأيدهم على عدوك وعدوهم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هاتم الأحزاب، اهزم الروس الملحدين، اهزم الروس الملحدين، اهزم الروس المعتدين. أرنا فيهم عجائب قدرتك وسلط عليهم سيف انتقامك، واجعل تدميرهم تدميرهم، واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. وأرنا فيهم آياتك. اللهم أرنا فيهم دلائل قدرتك واجعلهم عبرة لمن يعتبر. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين، وارزقنا شهادة في سبيلك بعد نصرة دينك. اللهم وأذهب غيظ قلوب قوم مؤمنين، واشف صدور قوم موحدين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.